And the woman that was there every day, he called me to anywhere. Only when he was telling me. ثلاث اسباب مهمة كلنا لازم نعرفها. كلنا عارفين الثيتا تور السنسور البريد تايلاتي بتعمل ايه على النور الجنوبي؟ الالفا تور البريد تايلاتي بتكلمني انت كده في الفا تور هتعمل ايه في النور الجنوبي؟ والديانت الريجيت النور الجنوبي هيعمل ايه في الهارت؟ هتجرب للديانت الريجيت اول من ثلاثة قبل البيتا توقعوا يعملوا كاجي كارديا هما الأدوية هيقللوا هيزودوا النور الجنسي. الميكانيزم الثاني ده مهم جدا. أنا قلت لكم أي دواء الليكتريك اللارج دوز بيجوز إيه؟ فلو أنا زودت الجرعة شوية بتاعت البيتا توقعوا تنشر على مين؟ على البيتا 1 ويزودوا الهارديا. الميكانيزم الثالث اللي انتوا كلكم عارفينه حته فين؟ وهيفك فين؟ اديله بقى بيتا 2 ادرس فايه، هو هيفك البرامج الفاهم صح؟ وهيزود كميه الاكسجين اللي في الالبولار اللي هيعمل مرور المور برضه ما نتيجه الزياده عن الوجود اللي هيزود عن حده يعمل مور ايه بقى هنا؟ ساجنيشن اوف ذا بلاد وتلاقي الهيفوكسيميا اتحسنت ولا ما اتحسنتش؟ بناطق يقول لي الابنفرين يعمل الحركه دي ده كده هيقول لي علشان هو في الجواب اللي بيعمل ايه؟ دايلاتيشن البروكايت يعمل بلد ريستريكشن ان بتقول ايه يعني الابنفرين احسن؟ لا طبعا دي الميزه الوحيده اللي فيه الابنفرين، ولكن البيتا 2 اجرس كلها ميزات. انا شايف اهم ميزه ليه هو بيستخدموش عليه على كلهم افيلبل باي اول رول انكلودنج ايه؟ الاورال رول، وانهم معظمهم لونج اكتنج. لو قارنتهم بمين؟ بالابيليتر هيبقوا فيري فيري لونج اكتنج. اتفقنا؟ يبقى حد ناصح بقى يقول لي لغايه دلوقتي احنا عندنا كام سايد افكت افيلبل؟ 6 ممكن يعمل البيتا 2 ادرس كونستيبيشن. ونزع فيه ليه البيتا 2 ادرس بتعمل كونستيبيشن؟ انها تريلاكس الوون او تسوى عرفان في كل واحد. دي نقطة مهمة جدا. قال لي الادوية دي في الفرونت الازمة اللي تحته بايدي الهليك معظم الصايد كده دي مش هتحصل قوي لو خد الدواء بايدي الهليك. لما بتاخد الدواء باي انهيليشن بتكتب معظمه الالوك، اما ما تخشش الاعراض عندنا لارج اتفقنا. لو حد سالك يقول لك هاو تو مينيمايز السايد افكت بتاعت البيتا 2 ادرس، هتقول لي كل الدواء باي اتفقنا. كده احنا خلصنا البيتا ريسبتور، فاضل بقى عندنا ايه؟ الالفا. احنا مش هناخد دلوقتي الالفا 2 النص يقول لي الالفا 2 اصلا مش بالباش وما عرفتش حدود ايه؟ بالباش. شوف يا الكاردوناي بس الباش وليتك دول انا هاخدهم ان شاء الله في بعد كده. احنا بنتكلم على الانتي ادرينالين انا دلوقتي بنتكلم على الدواء بيشوفوا عارفين هما الايه؟ الفا 1 ادرينالين. عندنا دواء اسمه فينايل ابريل ودواء شبه اسمه ميلي دوكتا ميل، واخر دواء اسمه ميلي دو بريل. دول الثلاثة العادية فينايل ابريل ميلي دوكتا ميل ميلي بريل. دول الثلاثة العادية. احنا طبعا مش هناخد تفاصيل في كل كلمة ولا ضربة. فينايل ابريل لو حطيته في الار هيعمل ما يضايقهم. هتقول لي هيشغل الكونستريكتور ولا الدايليتور عليها؟ اخر مره هو ما حدش بيتكلم. الالفا 1 اجونس هيشتغلوا على الدايليتور في روتين المصري ويحصل عندنا صح؟ اللايت ريفليكشن هيفقد ولا الانتك؟ هو مين بيعمل فقدان للمايكروفون؟ الاتروبين اللي بيعمل الباسيف ريجريشن ويضرب الكيمياء 3 بتاع الكوليسترول. اما الناصح يقول لي هيحصل ايه؟ تكوين الايكوال. هيهمه كلنا عارفين الايكوال بيتكون من سيلري بيتر، والسيلري بيتر الالفا 1 بتعمل برضه كوليسترول والبيتا 2 بتعمل برضه دايلاتيشن. فلو عملنا ستيميليشن للالفا 1 هيحصل برضه كونستريكشن، وكميه الدم اللي جاي هنا هتقل. فبالتالي انجل فورميشن اوف ايكوال هيومر ويقل الانترا اوكلر بريشر. in another period you have to meet in the Kundan side. And in Kundan side and vision, and it's a constructed, well as I did. It's constructed, when they get it, I will be late. عشان الدواء ده هيشتغل على الالفا وان ويعمل كبير طب دي ليها ميزه او ليها فايده يعني طبعا ايه رايك لو انت عينيك حمرا كونجست عندك مثلا كونجكتيفايت وحطيت لك قطره فيها سينايتس هتبقى عينيك كونجست اكتر ولا في كونجست فيتم سينايتس يسموه مترياتك دي كونجست هو فوق كده مترياتك دي كونجست مترياتك دي كونجست انا اللي كده هيقول لي مين احنا خدناه مترياتك سايكلوبليك اتروبي هو ده المترياتك سايكلوبليك هل الدواء ده هيعمل سايكلوبليك هل الدواء ده هيعمل لايف افكت لا وعشان كده بصراحة لو انا بعمل قصر الفيتامينات لواحد خايف على عينيه انه ضغطه يعلى في عينيه ويجيله جلوكوما ما بيستخدمش الاتروبين ليه؟ الاتروبين بيعمل باسيف نيوتريات والسايكلوبيديا ويقفل الانجل ويرفع الانجل ويرفع الانجل ويرفع الانجل فما حد يقول لك بقى عيان عنده قصر الفيتامينات عاوزين نعمله قصر الفيتامينات هو لايبل فور جلوكوما تستخدم المتريات في كونجستر ولا المتريات الفايكلوبليزيك؟ في كونجستر بالتنايل افن اما المتريات الفايكلوبليزيك هيعملوا فاسد متريات هيعملوا نص بلايز بالليك ويبقي او يقفلوا الانجل ويقللوا البورنيشن او ستيكوليزيك الحاجة الثالثة اللي ممكن نستخدمه فيهم طبعاً اجل كلنا عارفين لو ده الفاينل كورد المفروض كلام ده خدوه في المكان حوالين الفاينل كورد في البيت اسمه كلنا عارفين لو دخلنا في اللامبر فانكشن بنخش جوه البيت صح وممكن تعمل انستيزيا في الرجلين اما ايه رايك لو الانستيزيا دي طلعت فوق لو الانستيزيا طلعت فوق هتعمل باراليسيس في الثوراسيك او الثوراسيك ده بتاع مين؟ السمبلات تراثه نمط فلو طلعت فوق الاناسيزا ممكن تعمل باراليسيس او توقف السمباثاتيك او الفلو اللي بيروح لمعظم جسمنا واهم حته بنروح فيها ايه؟ البريسل بيطلع هناك نور الانفرين بيشتغل على الالفا 1 وهو المسؤول عن الفاسكولار تون مسؤول عن ايه؟ الفاسكولار تون هو انا سالك بس السؤال المهم لو انت اديت دي تسموني هوش فاينل اناسيزا لو اديت الفاينل اناسيزا وانت عملت غلط والاناسيزا طلعت من فوق وقفت السيمباثيك او وقفت السيمباثيك او يدير برضه فايلايزيشن ديجريس البشر تون ينتج عنه شوك فاينل شوك you will write down the final shock due to stopping of sympathetic outflow. Shock due to stopping of sympathetic outflow. And together I only hear an IN I think it's due to attack of hunger. Here we are looking at it like a benign F. And together I only benign F and I think it's a لا يمكن يعني يعني استيميليت الالفا 1 ريسبتور بتاع البلاد فيسل هينفع في علاج التاكيكارديا صح؟ انت اللي جاي هيقول لي هينفع التاكيكارديا اللي بتحصل في الفنتريكل ولا اللي بتحصل فوق الراس؟ وهيقول لي يعني في ناس بيجيلهم تاكيكارديا في الفنتريكل وفي ناس بيجيلهم تاكيكارديا صفرا في الفنتريكل فوق الفنتريكل. لو انا عاوز استخدم الدينايل شكل علاجي التاكيكارديا لازم تكون فنتريكولار ولا صفرا؟ صفرا. عشان التاكيكارديا اللي معالجها احنا بالدينايل شكل ان احنا بنعمل فاسكولار كونستراكشن بين الارتريوم هيحصل الأدوية دي لو هتستخدم في علاج ايه؟ في علاج التاكي كاردي عشان هما بيعملوا كاردي كاردي لازم تكون التاكي كاردي صبرا. المشكلة بقى ان التاكي كاردي الصبرا بتيجي ان اتاك يعني تيجي وتروح مطلوب حاجة تيجي وتروح يسموها ايه؟ باروكسيمال صبرا بالفريكولار تاكي كاردي باروكسيمال صبرا بالفريكولار تاكي كاردي تكتبه كده تحت اللي هو نوت افكتيف ان للفيريكولار سكشن نوت افكتيف ان للفيريكولار سكشن. يبقى العينين بستخدمه في الفاندر اوف اكزامينشن دي كونجستر. طبعا ممكن استخدمه دي كونجستر فين؟ في النوم كلنا عارفين ساعات بيجينا كومر كولد او راينايتس فممكن احط رش مناخيري تعمل برضه ايه؟ كونستراكشن وتراجع الكونستراكشن. ممكن نستخدمهم في الهارت في العيال اللي عندهم كبير هايبرتنشن زي في حالات السباينال شوك او العيال اللي عندهم باروكسيزما الصفرا بالفريكولار بروتكتيف. حد يقدر يقول لنا اتوقع الدواء اللي هيعمل شويه تكتيك وحاجات؟ هتقول لي لو العيال ضغطه مش واطي وديته الفا 1 افريج يعملوا كبير هايبرتنشن. ثانيا لو واحده ست حامل والدكتور اداها الدواء وده سؤال حامل يستيمليت الالفا 1 اعتبار كونتراكشن وابوت. اللي ناصح يقول لو حطيت الدواء ده فتره طويله في المناخير حطيته النيزل دي كونجستن فتره طويله 3 4 شهور دول غالبا بيعملوا الحكايه دي بتاعت عندهم راينايت. اللي جدع يقول لي الالفا 1 تبقى الداون والابر جريد الاقل من الداون جريد فمين ياخد الابر حاجه؟ البيتا 2 عدد البيتا ان كومبارس لو وقفت الكنايه كده مره واحده يحصل ريباوند كونجكشن. ليه كده ريباوند كونجكشن؟ انك انت جبت الدواء بيعمل حاجه توقفه من العكس فالالفا رقم قادر بيعملوا دي كونجكشن وقفوا مره واحده بعد استخدام المتطورين بيعملوا ريباوند كونجكشن. ليه ده حصل؟ يوتو ان لما بستخدم الكيمياء الافر فتره طويله بيعمل داون ريجوليشن وخلطه. مشكله برضه هقول لكم عليها بتاع الفارماكولوجي يعني ان لو انا استخدمت الفارماكو كونستريكتور دول فتره طويله في المناخير في الجلوكوزا البلاستا بلاي اللي رايح للجلوكوزا بلاده ايه؟ هيقل فممكن يحصل فيها اتو في الجلوكوزا مش في مناخير العيان الاتروبيك راينايتس يعني الانفلاميشن اللي هي في النيوكليس في البرين اوف ذا الاتروبيك راينايتس. لو استخدمت الساور فتره صغيره ولا فتره طويله؟ فتره طويله. ما دي انت بيحصل ريباوند لو استخدمته فتره طويله وقفت مره واحده تمام؟ فاهم فكره دي مهمه. الميتوكسن دي مش عاوزين نعرف عنه حاجه اللي هو تبع الشمال افرنس. الميدو جرين عاوزين نعرف عنه حاجتين بس انه برو دراج حطوا عليها الاولاني. الميدو جرين ده برو دراج وكلنا عارفين يعني ايه برو دراج. المهم بقى تعرفه مش حاول الناس تسمعني هو تعرفه برو دراج. الحاجه الثانيه المهمه لو قلت لك ان الميدو جرين ده بيشتغل ميلي على البين جوز يعني فيها برضه كونستراكشن هيعمل ايه في الدينا في الزواج؟ هيزوجه وده يسبورت الكاردك اوت بوت

الامفيتامين طبعا مش الامفيتامين بتاعت الحق ده خطر جدا، ولكن في حاجه اسمها امفيتامين كونجنال. كونجنال يعني ايه؟ لا يتكلم انالوج كده، يعني اشباهه بيتاخد اورالي بيسموها البيل او ميد كان. الواحد يقرب من الكورنيا بتاعتك ويقيس ضغط العين. لازم يعمل لك لازم لو انت حاسس لا يمكن تقدر تفتح لي الجهاز ده انا مدور ورا جدي على الفورم بتاعك بعد كده تحمر له الجرام في الجرام ده فبيحط لك لوكال ايه انا دي علشان الاحتراق في الفورم يعني يقلل لك الدرس اشترى بالجرعة

بس الماو ايه فور ديفرش الهبد والماو بي فور باركنز. طب ايه رايك بقى لو عندي دواء ان ايه يعني نانسلين هيضرب ده ينفع ديفرش وهيضرب ده ينفع ايه باركنز. او سالك ادي الشاهد Thank you.